السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان ننجد للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ايه ده يا نادي؟ ده احنا في عرض يوم يفوت وانت ببساطه كده تنسي تقطعي ورقه من النتيجه؟ ده احنا بالشكل ده نبقى لسه امبارح. اما امرك غريب يا فكري، هو يعني لو ما قطعتش الورقه من النتيجه الايام مش هتفوت؟ ما كانش حد غلب، كنا فضلنا عرايس على طول وشهر العسل ما يخلص، والشقه اللي اشتريناها ما نستلمهاش ابدا، ونفضل عايشين هنا في اوضه عند اهلي وعفشنا مخزن في اوضه عند اهلك. يوه بقى انا عماله احلم احلام جميله تقوم تفوقني وترجعني للواقع اللي احنا فيه. نادي يا حبيبتي، احنا لازم ندعي ربنا ان الايام تفوت بسرعه علشان نستلم شقتنا اللي بنحلم بيها من 4 سنين، ولما ننتقل فيها هنبقى في عشنا الجميل لوحدنا. ساعتها ما عنديش مانع نبطل نقطع ورق النتيجة ونحلم زي ما احنا عاوزين. هانت يا فكري، كلها شهر ونستلمها. ده لو صاحب العمارة صدق وما يصدقش ليه؟ انت مش بتفوت عليها كل يوم وبتقول انها فعلا قربت تتشطب؟ خليك متفائل. امال يا فكري بتقول ايه؟ صاحب العمارة بعت لك تستلم الشقة بكرة؟ يا انا مش مصدقة، ده لازم اتجنن. ليه بقى؟ هو اللي يضبط مواعيد ويبقى تجنن؟ بكرة إن شاء الله نروح البنك نسحب القرشين ونطلع على صاحب العمارة ندفع له آخر قسط ونستلم الشقة سوا. مبروك يا حبيبتي. مبروك علينا يا حبيبي، أخيرا أخيرا حلمنا اتحقق. ياه إيه دول يا حضرت؟ دول آخر قسط يا معلم. بس دول ناقصين 3 أساتك. نعم 3 إيه؟ مش عارفة أساتك يعني إيه يا مدام؟ يعني بواك؟ إزاي يا معلم؟ ده انا عددهم بنفسي قدامك اهم، 5 اساتك، قصدي 5000 جنيه. انا عارف، انما برضه يبقوا ناقصين 3. لازم في غلط في الحساب يا معلم. لا مفيش غلط ولا حاجه، انما اصل السعر زاد. زاد 3000 جنيه بس، واحمدوا ربنا ده غيركم هيدفع 5 و6. لكن العقد يا معلم. شوف يا حضره، هتقول لي عقد هقول لك بل واشرب ميت. الله ده نصب بقى. كتر خيرك يا مدام، مقبولة منك برضه، لكن لو قالها لي راجل. يا معلم حرام عليك يا معلم. تاخد فلوسك اللي دفعتها ولا تحب تشتكيني؟ لو قلت عايز الفلوس حدهم لك زي ما دفعتهم على 3 سنين بعد خصم 10% طبعا، ولو قلت اروح المحكمة تبقى تقابلني بقى بعد عمر طويل على ما تاخدهم، يبقى احسن لك ايه بقى؟ طبعا تدفع 3 بواكي قبل ما نخليهم 4 ولا ايه؟ ها؟ قلت ايه يا حضرت؟ قلت حسبي الله ونعم الوكيل. يا معلم، هو احنا بنلاقي الفلوس دي تحت المخدة؟ هو احنا بنطبعها علشان نجيب لك 3000 جنيه تانيين؟ وانا بقى قلت انك راجل جشع وما عندكش ضمير ومستغل ونصاب كمان، ولازم نفضحك في كل حتة عشان تسمع بنفسك كل مواطن وهو بيقول على اللي انت عملته فينا ده. ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش، واحنا كمان ننجد للحق ما يعجبناش يلي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير، وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل.